يؤذن، يعني كان يفطر قبل أن يعني كان يؤذن قبل أن يفطر، وهذا لعله هو الظاهر من صنيع أئمة السلف، لأنه يعني يعلم الآخرين بالفطر. أما إذا دخل الوقت يجلس يفطر ثم يأتي يؤذن، فأرى أن هذا شيء في نظره، ولا لا داعي للاحتياط. الاحتياط هو متابعة السنة. يقول بعض المؤذنين يؤخر، يقول أريد أن احتاط، هذا غلط. إذا أقبل الليل وأدبر النهار فإنه يؤذن.